بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دروس رمضان في اليوم الخامس. امبارح قلنا الدرس الرابع والدرس الثالث، خربطنا بين اليوم والدرس. لازلنا نتحدث عن وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسين بن علي رضي الله عنهما، قال: وسألته، يعني سأل أباه، أمس تحدثنا سأله عن مدخله ومخرجه وكذا، اليوم قال: وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا بما يعنيه. وهذا من الأخلاق العالية في الإسلام، حيث ذكر العلماء أن مدار الدين الإسلامي على عدة أحاديث، واحد منها هذا، واحد منها إنما الأعمال بالنيات، واحد منها من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يجمع أخلاق عديدة هذا الكلام، كل شيء لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة تبتعد عنه. فبعض الصالحين كان ماشي في الشارع فرأى بيتا، هذا من زمان السلف الصالح، فسأل: لمن هذا البيت؟ فعاد على نفسه باللوم، ويعني شو مصلحتك انك تعرف مين بيت مين؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فعاقب نفسه فتصدق بمبلغ كبير حتى نفسه ثاني مره لا تسال لمن هذا البيت. فشوف نحن كل يوم كم سؤال نسال مما لا يعنينا، لمين السياره ولمين البيت وقديش بياخذ راتب وكم ولد عندك، وكله بس حكي، المهم حكي. فشغلة لا تعني لا تتدخل فيها، تستفيد جدا. هذا واحد، كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا بما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم. التأليف، عدم تنفير الناس من وخاصة من الدين بالسلوك الحسن والكلمة الطيبة. بعض الناس أيضا عنده شدة ويريد أن يرغم الناس على ما يعتقده هو أنه هو الصواب من الأعمال. مثلا مثال ذلك، حفظ القرآن الكريم عبادة جيدة جدا ولها أجر كبير، ولكنها ليست واجبة. حفظ القرآن غيبا يعني ليست واجبة، يجب على المؤمن أن يحفظ ما يصحح به صلاته من فاتحة الكتاب وقصار الصور مثلا. فبعض الناس لحبه يرغم أولاده، كما سمعت عن واحد كان يضرب أولاده بالعصا ليحفظ القرآن. الولد هذا لو حفظ فعلا ليرضي أباه، عندما يكبر سينسى على الغالب، يعني على الغالب سيترك، سيرع عنده ردة فعل، سير لما تقول له قرآن يكره القرآن. قيام الليل عبادة من أروع العبادات، وهي سنة مؤكدة ولكنها ليست فرضا. فمثلا أنت تريد أن تقوم، لا يجوز لك أن تجبر زوجتك أو أولادك على قيام الليل. ترغمهم على صلاة الفجر، نعم توقظهم صلاة فجر الظهر فرائض، أما نوافل تلزمهم بها تنفرهم من الدين. بالكلمة الحسنى تذكر لهم فضل هذه العبادة، تجليات الحق في الليل، عطاءات رب العالمين وإجابة الدعاء كذا، ويرونك تقوم أنت قدوة، بعدين يتحسن الوضع تلقائيا. أما إجباري ما في إجباري. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشره ولا خلقه. هذا خلق أيضا من الأخلاق المهمة جدا، وهو أن تحترس من الناس دون أن تسيء الظن، ودون أن تعاملهم بجفاء. كيف يعني الاحتراس؟ يعني الاحتراس يقول عليه الصلاة والسلام احترسوا من الناس بسوء الظن، يعني لا أن تسيء الظن بهم ولكن تعاملهم معاملة من يسيء الظن. مثلا كنت في السوق فرأيت واحد في السوبر ماركت قال لك لو سمحت أقرضني 1000 ريال بيشتري أغراض ونسيت الفلوس في البيت. شخص لا بتعرفه ولا بيعرفه، تعطيه 1000 ريال؟ ما بتعطيه، لازم تحترس منه. إذا أنت يعني 1000 ريال ما عندك ياها بشيء بدك تتصدق فيها ده بحث ثاني، أما في الحالة العادية لا تعطيه 1000 ريال، تقول له مين أنت كيف بدي أعطيك 1000 ريال وأنا لا أعرفك. فهنا تحترس منه بسوء ظن، يعني تضع احتمال أنه هذا الرجل سارق أو نصاب أو كذا، تضع الاحتمال بدون ما تجزم، قد يكون صادقا ولكن أنت لا تجزم أنه هو سارق أو نصاب ولكن لا تعطيه 1000 ريال. هذا هو واحد يشتري بيت بيقول لك افرغ لي، يعني روح لعند كاتب العدل وسجله باسمي بعدين بعطيك فلوس. بقول له على غيري، هاي اعطيني فلوس اول بعدين بفرغ لك، لانه لما تصير باسمه ممكن ما يعطي. مثلا واحد قال لك زوجني بنتك، بقول لك والله انا احسن الظن بالعباد، زوجتك شو زوجتك اطول بالك. ممكن يكون هذا الرجال سيء جدا، غير متدين، عنده مخدرات، عنده كذا، زاني، خمرجي، يعني يشرب الخمر مثلا، فتسأل عنه تقول له طول بالك شغله مو لعبه، هي مو زوجتك زوجتني. هذا هو المعنى. فكان صلى الله عليه وسلم حذرا من الناس، يقول يحذر الناس ويحترس منهم، لا تأمن لأي إنسان من غير أن يطوي على أحد منهم بشره. يعني أنت مثلا هذا أبو السوبر ماركت المثال قال لك بيني 1000 ريال، مو تعبس بوشه أنت نصاب وأنت حرامي وبعد عني، لا خلص لا آسف، بس بدون أن تطوي بشرك، لأنه في احتمال يكون صادق. هذا خلق صعب التنفيذ ولكنه مهم، يتفقد أصحابه. ورد في عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا غاب الرجل 3 أيام عن المسجد يسأل عنه. إذا واحد مداوم على المسجد وغاب 3 أيام يرسل من يسأل عنه، هل هو مسافر، هل هو مريض، هل هو كذا، فينظر في شأنه. ويسأل الناس عما في الناس، يعني ما هي المهمات، من غلاء أسعار، من احتياج لشيء، من خوف يصيب بعض الناس، من ظلم يقع على بعضهم، باعتباره صلى الله عليه وسلم كان هو المسؤول عن الأمة، يسأل عن أحوال الأمة. ويحسن الحسن ويقويه، لما يقول فلان عمل خير جيد هذا يحسنه ويقوي، ويقبح القبيح ويوهيه، يضعفه لا يجعله يقوم. معتدل الأمر غير مختلف. شو يعني معتدل الأمر غير مختلف؟ يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دائما معتدلة، في بعض الناس يكون مختلف، يعني يتناقض مع نفسه، تراه مسرور مسرور مسرور وفجأة من دون أي داعي تراه انقلب رأسا على عقب، صار عصبي المزاج، صار مختلف، ينكر على الجالسين بطريقة بشعة، يعني يكرهه الناس من سوء خلقه، هذا اسمه مختلف. مرة تلاقيه كريم كريم، مرة تلاقيه بخيل بخيل، هذا عنده خلل في نفسيته في سلوكه. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدل غير مختلف، دائما أخلاقه قمة صلى الله عليه وآله وسلم. لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لأنه هو قدوة الناس كلها تنظر إليه، فدائما كان يطبق السلوك الأعلى والأحسن. قال له وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني في حسن وفي أحسن، كان دائما يأخذ بالأحسن لأن الناس تقتدي به. لكل حال عنده عتاد، يعني أي طارئ يطرأ في المجتمع في مجلس خاص أو عام عند النبي صلى الله عليه وسلم الحل، لكل شيء له حل عنده. ولذلك قال بعض علماء أوروبا يقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا في هذا الزمان لحل مشاكل العالم كله وهو يشرب فنجانا من القهوة. يمكن النبي بعمره ما دقى القهوة بس يعني هو هيك. ليش؟ لأنه مسدد ومؤيد من الله، لكل حال عنده عتاد، ولا يقصر عن الحق ولا يجوزه، لا يقصر عن الحق ولا يتجاوز الحق أيضا، يعطي كل ذي حق حقه. الذين يلونه من الناس يعني الأقربون له خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. كل ما كان الإنسان ينصح المسلمين أكثر ويكون نفعه أكثر للعامة هذا يقربه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومواذرة. المواساة تفقد أحوال العباد والنصح للناس وخدمة البشر، والمواذرة هي المعاونة يعني يعاون الناس. قال فسألته عن مجلسه كيف كان، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. وقد ورد في الأحاديث أن كل مجلس لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ولا يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى. ترى يعني يستحقون عقوبة على هذا المجلس الذي ليس فيه ذكر أبدا ولو مرة، على الأقل مرة أن نقول بسم الله لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد ولو مرة في المجلس. أما يمضي مجلس كامل، وأحيانا الناس تجلس ساعات ساعات يجلسون ولا يذكرون الله أبدا، عليهم ترى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، يعني يستحقون العذاب ولكن ليس جزما أن يعذبهم، قد يغفر وقد يسامح وقد يعذب، معناته أمر خطير. شايف؟ لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه في نهاية المجالس نقول إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا إذا كان المجلس خير يطبع يعني مثل الشمع الأحمر، يختم ويحفظ لك إلى يوم القيامة تستفيد منه كاملا. وإن كان في مجلس في خلل أو لغو فإنه هذا الدعاء يكون كفارة لما حصل من اللغو في ذلك المجلس. ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. لا يمكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له مجلس محدد، مكان لا يقف ولا يجلس إلا فيه، وينهى عن ذلك يعني ينوع، مرة يصلي هنا مرة يصلي هنا مرة يصلي هنا. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. هو في البداية كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ليعلمهم، يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني إذا جاء متأخر يجلس، ولكن حيث جلس صلى الله عليه وسلم تتحول الأنظار إليه فيصير هو صدر المجلس. بعدين صنعوا للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا يعني مثل متكأ أو كذا يجلس عليه حتى يكون في صدر المجلس حتى يستفيد منه الناس ويلتفتون إليه. فهذا خلق أيضا للمؤمن عندما يأتي إلى مجلس لا يصدر نفسه ويدخل إلى الأمام ويجلس في جالس هذا في الصدر، وخاصة إذا كنت في بيت شخص غريب. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على متكأ صاحب البيت إلا بإذنه، هذا حق لصاحب البيت، كل إنسان في بيته له مكان يجلس به، فلا يجوز لأحد غريب أن يجلس في مكان صاحب البيت إلا بإذن صاحب البيت. فأنت عندما تدخل صاحب البيت مثلا ممكن تجلس في مكان يقول لك تفضل هنا، ما تقول له لا والله مرتاح، خلص قال لك تفضل هنا يعني تفضل هنا، هو أدرى وين بده يجلسك الرجال. ممكن أنت تكون جالس مقابل الباب، لما يفتح الباب ترى شيء من أهل البيت، ممكن أسباب أخرى، ممكن جلست في مكانه أنت فهو أدبا ما يقول لك جلست في مكاني، يقول لك تفضل إلى المكان الفلاني. ويعطي كل جلسائه نصيبه، يعني ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا وينظر إلى هذا ويجيب هذا ويجيب هذا. ولا لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يعني كل واحد في المجلس يظن أنه هو أفضل واحد في المجلس، يعطيهم كلهم نظرات صلى الله عليه وسلم. وهذا خلق أيضا مسهل، هذا يعني في بعض الناس موفق في هذا الخلق، في بعض الناس ما يستطيع إلا أن يتوجه إلى جهة محددة. فلذلك عبد الله بن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل عليه، ظن هو فعلا أنه هو أفضل صحابي، فسأل قال يا رسول الله من أفضل، أنا أم أبو بكر؟ قال له أبو بكر. قال له من أفضل، أنا أم عمر؟ قال له عمر. قال له طيب مين أفضل، أنا أم عثمان؟ قال له عثمان. قام سكت عبد الله بن عمر، عرف أن الشغلة ما فيها، ما الشغلة مولا نطلع عليك يعني أنت صرت أحسن واحد عنده، فسكت. قال بعدها صار النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلي كثيرا، عم يأدبه يعني عم يربيه، لأنه ظن حاله أنه هو أكثر واحد. فصار يقول لك يا ريتني ما قلت له، يا ريتني ما سألته. بس معلش يعني هي يعني مشان نحن نتعلم، فنحن نتعلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إني أتألف أناسا بالمال يعني وغيرهم أحب إلي، يتألفهم يعني يقوي إيمانهم ويجعلهم أرغب في الدين وكذا. مو معناته أن إذا عطى فلان يعني الذي لا يعطيه يعني لا يحبه، لا مو شرط، مو شرط. ولذلك لما أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار، الأنصار حزنوا وتكلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بحاجة إلنا وإجا عندنا ونصرنا وأيدنا لما صار عنده مال ما يعطينا، فعاتبهم صلى الله عليه وسلم عتابا جعلهم يبكون جميعا. وقال لهم في آخر الكلام قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله؟ قال له أنا أعطيته جمل، أعطيته خروف، أعطيته معزاي، أنت رسول الله معك ما بكفيه؟ بعدين لما قالوا بلى وكذا قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار وفاء وأدبا معهم. بدليل أنه لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى بلده التي هاجر منها، بقي في المهاجر وانتقل إلى الرفيق الأعلى في المدينة أدبا ووفاء مع الأنصار الذين نصروا، وبعدين ترك شيء لله لا يرجع إليه حتى لو مكة، ما دام هاجر ما بيرجع خلاص. ولذلك إذا تركت شيئا لله لا ينبغي لك أن تعود فيه. سيدنا عمر رضي الله عنه حبس فرسا في سبيل الله، يعني تصدق بفرس للمجاهدين. واحد مجاهد محتاج لفرس، أعطاه سيدنا عمر فرسه، قال له هذا في سبيل الله جاهد عليه. يوم من الأيام هو ماشي في السوق وجد هذا الفرس يباع، عم يبيعه صاحبه، بده يبيعه ولازمه فلوس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، سأله قال له يا رسول الله رأيت الفرس الذي حبسته في سبيل الله يباع، أشتريه؟ اسمح لي اشتريه؟ فقال له لا. قال له شغلة تركتها معنى كلامك، شيء تركته لله لا تعود فيه، لو ببلاش لا تاخده، لا تشتري، خلص هذا راح، هذا لله لا تعود به ولو شراء، ها خلص. شوف حتى انت تعلم انه الشيء اللي طلعت منه طلعت منه لله، خلص قلبك لم يعد يتعلق به ابدا. ولذلك احيانا انت تكون على الاشاره في فقير واقف، تمد يدك على الجيب طالع ريال بدك تعطيه للفقير، والفقير ببعد والإشارة بتمشي، فبتضطر تخلي هذا الريال، ما لازم نرجع للجيب، خلص انتهى، هذا الريال طلع، طلع لله. لذلك بتعطي أي فقير تاني تعطيه، ما ترجعه على الجيب. من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. احيانا ياتي شخص يزور النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، والنبي عنده شغل وذاك عم يطول يجلس ما عم يقوم، والنبي ما بيقوم بطمع مصابره لحتى هو ذاك يقوم اول، ما بيقول له يلا عن اذنك خلصت الجلسه، مقاومه. وخاصه مع فقراء الصحابه الذين قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال له اصبر نفسك معه. فكانوا لما يجلسوا معه يصبر نفسه ساعة ساعتين ثلاثة ما يقوم وهو ما بيقوم يبقى جالسا ويقول الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معه. طبعا هم مبسوطين في واحد صح له يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على إذنك أنا ماشي مكيف طبعا مبسوط جلسة ما في أحلى منها من كل النواحي علم وروحانيات وملائكة وتجليات وكله وخير كبير. بس مين انتبه للموضوع؟ كبار الصحابة. فصاروا أبو بكر وعمر وجماعتهم هذول الكبارية لما يلاقوا الجماعة طولوا هم يأمرونهم خلاص يلا كل واحد يروح على بيته أثقلتم على رسول الله يلا قوموا خلاص قوموا. النبي ما بيقول قوموا يصابر حتى بالمصافحة. إذا واحد صافح النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك يده ما بيفلت صلى الله عليه وسلم لا يفلت يده حتى يفلتها الرجل ما بيسحب إيده من واحد من كتر مو اللهم صلي وسلم عليه. أخلاق عالية في شيء يعني مستوى عالي فيه. ما في منه هذا المستوى ما في منه هذا واحد بالعالم كله ما في غيره اللهم صلي وسلم عليه. من جالسه أو قاومه في حاجته صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أي شيء تطلب منه بيعطيك أو بميسور من القول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا يعني طلب منك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم يعني ما عندك مال طلبوا منك مال اليتيم المسكين الأرحام الأقارب أي حدا طلب منك مبلغ من المال وأنت ما عندك تعرض عنه ابتغاء رحمة يعني تنتظر رزق من الله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها شو بتعمل؟ فقل لهم قولا ميسورا مو تقول له أنت دائما تشحد أنت دائما ثقيل على الناس روح يا أخي اشتغل لا وأما السائل فلا تنهار طلب منك وما عندك تقول له إن شاء الله بإذن الله لما يأتيني سأعطيك دعي لنا الله يبعث لنا ويبعث لك أو تقول له الله يرزقك ويرزقنا الآن غير متوفر إن شاء الله عندما يتوفر هذا هو قل لهم قولا ميسورا لا تردوا تنهروا قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء صلى الله عليه وسلم مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة حلم يعني ما في واحد ينرفز ويصرخ وإذا لو فرضنا واحد غلط الباقون يتحملون صبر وحلم مو مشاجرات في المجالس بعدين حياء حياء يعني يتكلمون بالكلام الحسن لا يتكلمون بالخنا ولا بالفحش ولا باللعن ولا بالسب هذا وصبر وأمانة أمانة كمان هذه أمانة مهمة جدا إذا سمع الإنسان كلام في مجلس لا ينقله إلا بعد الاستئذان من صاحبه هذه أمانات لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم يعني لا أحد يعيب أحد الأبن هو العيب لا تؤمن فيه الحرم أي لا يعيب أحد أحدا ما في غيبة يعني ولا تنسى فلتاته يعني لا تنتشر فلتات المجلس يعني ليس في المجلس فلتات حتى تنتشر بين الناس هنا المقصود منها أنه لا يوجد فلتات في المجلس وعلى فرض أنه افتلتت من أحدهم فلتة يعني تكلم له كلمة عمل له حركة لا تنتقل إلى خارج المجلس تدفن في نفس المجلس لا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى كلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم سواء إلا الأتقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعاملهم بالأتقى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير يؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال فسألته عن سيرته في جلسائه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر، دائما يتبسم، يعني سهل الخلق. سهل الخلق يعني ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. سخنة ولا ناكلها باردة، هل اللي بدك إياه مثلا، ما في مشكلة. ناخذها معنا ولا خليها، اللي بدك إياه، ما دام ما في حلال وحرام بالموضوع الأسهل. تركب ولا تمشي، ميسر الركب، الركب أفضل أسهل، مو ميسر نمشي، وهكذا. كل شغلة يختار الأيسر ما دام ما لم يكن فيه إثم، أما إذا في إثم فهو أبعد الناس عنه. في ناس عنده عسر والعياذ بالله بالأخلاق، إذا ناقص الملح شوي بالأكل بيعمل مشكلة، وإذا التوب مو مكوي 100% بيعمل مشكلة، وإذا جاء إلى البيت متعود يشرب جنابه وحضرته وسعادته، متعود يشرب مثلا قهوة بسكر، طلعت بدون سكر بيعمل مشكلة، ممكن يطلق، ممكن يسب، ممكن يكسر السفرة، ممكن يخبط الأولاد. في ناس أخلاقها شرسة وسيئة جدا. المؤمن ليس هكذا، خذ أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدي بها، سهل الخلق، ما يحتاج كل العملية، الدنيا كلها تافهة. أنت وزوجتك كل واحد منا إلا ما يصير معه مشاكل مع زوجته، كلياتنا اتفق مع زوجتك، عدوا هيك في جلسة صفاء وقل لها الدنيا كلها لا تستحق أن نزعج نفسنا من أجلها، في لحظة من اللحظات سنموت ونفارق، ما يحتاج. مشان فستان، مشان زيارة، ومشان صديقة، ومشان مدري إيه، مشان مكياج، ومن أجل طبخة، ومن أجل ملح، ومن أجل ولد. خلص الأم مثلا عم تربي الولد، أخطأت معه، تكلمت معه بطريقة أنت بالنسبة لك مزعجة، خلص اتركها، بعدين بينك وبينها، بينك وبينها مو أمام الأولاد، إلا أنه أنت أخطأتي وأنا هذا ما بيناسبني وهذا غلط وكذا. أما قدام الولد لماذا فعلتي أنت كذا، أنت أمت ما بتعرف تربي، لا أنت ما بتعرف، طلع الولد سيء الخلق يقتدى بأبيه وأمه مثلا. العملية والله ما تستاهل، اللي بيستاهل إذا زوجتك ما صليت الظهر، تركت الصلاة عمدا، لا هنا موضوع، هذا ما في حد فاصل، هذا موضوع مهتم به. ولدك كذب عليك، يا لطيف كذب، عم تكذب يا لطيف، بتقيم الدنيا ولا تقعد تظهر نفسك غضبان عن جد لله لأنه كذب، حتى تبين له أنه الكذب ممنوع عندنا في العائلة، كذب ما في. ولد سرق فلوس من أبوه بدون إذن، يا لطيف خيانة الأمانة، هذا لا يمكن أن يحدث. تعطيهم ثقة، تضع المال على الرف أمام الأعين، خذ اللي بدك إياه بس قل لي أنك أخذت، لا تأخذ من ورائي، والزوجة كذلك لا تأخذي من ورائي. وأنا ما بمثل عدت الجوال، ما بفتح جوال زوجتي بتطلع فيه بدون إذنها، ولا بسمح لها تفتح جوالي بدون إذن. أمانات، ممكن يكون في شيء خاص احتمال، ولو ما في لازم الواحد يتعود على احترام خصوصيات الآخرين، تمام؟ فهذه أمانة، علموا أنه كذب ما في، ترك الصلاة ما في، ممنوع، ما في شيء اسمه ما صلينا، بس صدق تسأله لولدك صليت بيقول لك لا، حتى لو بدك تزعل منه لأنه تعود أنه ما يكذب عليه. هذه الأخلاق، هذه تستحق أن تغضب من أجلها. أما مشان طبخة، مشان كذا، وما جابوا بندورة والسلطة ما عملوا سلطة، شغلات تافهة حقيرة، كل الدنيا حقيرة أصلا من أول إلى آخر. فدرب نفسك شيئا فشيئا أنك تكون حليم، تكون صبور في البيت، تكون أخلاقك عالية، تعلم أولادك الحلم والصبر والأدب وكذا، حتى لو أخطأوا. هلأ سيأتي معنا بعد قليل جدا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق هام جدا سأذكره عندما يأتي بعد قليل. قال لين الجانب صلى الله عليه وسلم، لين الجانب يعني كل ما يتعلق بشأنه الخاص، في لين مسامحة، ما الناس في بعض الناس لما تجلس معه تتضايق من الجلوس معه وتعمل له مليون حساب، هذا الرجال بيزعل من أول كلمة، وإذا زعل ما عاد يرضى لبعد شهر شهرين، هذا خلق سيء، سريع الغضب بطيء الرضا، من أسوأ الأخلاق هذا. فتلاقي الناس جالسين معه خايفين، إذا نظر ألا بيزعل، إذا تكلم لا هلا بده يزعل، وإذا تحرك هلا بيغضب، وإذا ما إجى على الوقت هلا بياخذ على خاطره، بعدين طيب شو العشاء؟ ما بدي كل الصحبة ما بدي اياها، روح عني، اريح لقلبي لقلبك. كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، لين، يكون لين انت، لا تكون فظ. ها؟ ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، يعني لا يرفع صوته. الصخب في ناس لما يدخل المجلس بيغطي على العباد كلها بالكلام، هو بس يتكلم، هو البلد هدي شوي. ولا فحاش ولا عياب، في ناس عيابة طول ما له جالس، هذا قصير وهذا طويل وهذا بخيل وهذا مدري ايش وهذا كذا. والنساء ايضا بيتكلموا، هذه شرشوحة، شرشوحة يعني ما وزي صافك عمية، شرشوحة يعني لا تحسن، لا تحسن ما يسمونه الاتيكيت والآداب العامة، اللياقات اللي الناس تتصنع فيها، تتصنع يعني مثلا ما عندها ذوق في الملابس، بدل ما تلبس مثلا اللون الفلاني مع اللون الفلاني تلبس لون لا يناسب. طيب يا أخي هذا ذوقها، يا أما أرشدها علمها الذوق الأحلى، يا أما اتركها، الله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد عقل، هذا ذوقها ما بيجوز تنتقدها، هذه في غبرة بيتها ما توسخة، وهذه ما بعرف شو. هذه بعض أحيانا النساء بعشر دقائق بيطيروا عبادة شهر، والرجال أيضا مو بس النساء، رجال ونساء. الله وكيلك، هو جالس في الوظيفة قاعد على الطاولة وزميله الموظف جنبه، شفت فلان، شفت المدير، شفت المدرمين، وحسنات عم تطير، حسنات عم تمعها، هو ما له حاسب، يرجع البيت الله أكبر بسلي ركعتين قيام الليل، بناء أنه ركعتين بدك 200 ركعة لتعود الغيبة الوحدة بس، طيرتهم كلهم راحوا. وهذا من الأشياء التي لا ينتبه لها الناس، يصير مفلسا يوم القيامة. تضبط لسانك، بعرف أنه كله بتعرفوا هذا الكلام، بعرف تعرفوا أكثر مني، بس منذكر بعضنا لأنه الإنسان ينسى. كان في واحد من مشايخ سوريا الله يرحمه توفى من شي 70 سنة، اسمه الشيخ بدر الدين الحسني، هذا محدث كبير كان من الصالحين الكبار والعلماء الربانيين، كان لا يسمح لأحد أن يغتاب أحد لو كان رئيس الدولة، ممنوع مين ما كان، عالم معالم مين ما كان، أول ما يفتح تمه بس يابا، هاي كانت خلاص سكته. لو رئيس الدولة بعمره بيقول لك في حياته كلها لم يغتب أحد أحدا في مجلسه، هذا كلام. هكذا مجالس رسول الله ما في غيبة، بيقول لك أنا قلت حق، مظبوط صح، الغيبة أحيانا بتكون حق، وليس كل حق يقال، الغيبة حق ولا يجوز أن تقولها. فلان قصير، فعلا قصير هو، بس لا يجوز أن تقول قصير، تأخذ اسم. والنميمة حق، فلان سب فلان، تروح لعنده تقول له فلان سبك، وأنت تقول حق ولكن تأخذ اسم على هذا الحق الذي قلته، فليس كل حق يقال، فما بالك إذا افترى. بعدين بيقول لك ولا عياب ولا مزاح، مزاح لاحظ صيغة مبالغة، يعني كثير المزاح، كان صلى الله عليه وسلم قليل المزاح ليس كثير المزاح، يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، يمزح قليلا، كيف يعني؟ مزحاته لطيفة جدا، وإذا وزعت كل اللي وردت المزحات تبع النبي صلى الله عليه وسلم 7-8-10 وزعهم على 23 سنة يطلع بالسنة مزحتين أو مزحة، أو بالسنتين مزحة، مو طول ما الواحد عم يمزح مثل ما بنعمل نحن الله يغفر لنا. بعدين ما بيقول إلا حق. جاءته عجوز قالت له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، قال لا أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ صارت تبكي مسكينة، قال لها تعي ليش عم تبكي؟ قالت له أنت قلت ما، قال له مو أنت، قال له رب العالمين قال كواعب أترابا، بتصيري صبية شباب، أنت بتفوتي على الجنة بس بتصيري شباب، ما في عجوز في الجنة كلهن شابات، كواعب أترابا، أترابا يعني نفس السن كله، لك هذا ترب هذا فلان ترب فلان، يعني ولدا في نفس العام. ومن الآداب اللي ذكرتها الآن، سألوا العباس رضي الله عنه قالوا له أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله. أدبا ما رضي يقول أنا أكبر منه، شغل انتبه ها، شوف التركيز، ما في عندهم غفلة. قالوا له أنت أكبر ولا النبي؟ قال له النبي أكبر، يعني أعظم شأنا مني، وأنا ولدت قبله. فالترب هو الذي يكون في نفس العام مولودا. ولا مزاح، قال له واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله احملني على ناقة، يعني اعطيني ناقة اركبها روح سافر فيها أو جاهد. قال له صلى الله عليه وسلم لا أجد لك إلا ولد الناقة. قال له يا رسول الله وماذا أفعل بولد الناقة؟ رح تعطيني قعود صغير ما بركب. قال له وهل تلد الناقة إلا النوق، أو تلد الإبل إلا النوق؟ مهما كبر الجمل صار وزنه طن يبقى ابن ناقة. قال له رح أعطيك جمل كبير أنا بس ابن ناقة. فهو تخيل ابن الناقة شو ولا صغير. هاي مزحات النبي صلى الله عليه وسلم كانت حلوة فيه، وكان إذا مزحوا أمامه يضحك مو سكته، كان يمزح، وكان يمزح مزحات ثقيلة أحيانا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، هو مبسوط يضحك معه. في واحدة نكتة ضحك عليها حوله، واحد صحابي مزح مع واحد ثاني راح له على الجماعة، قال له تشتروا عبد ممتاز وفصيح وبارع؟ قالوا له بنشتريه بكم؟ قال له كذا. قال له بس إذا مسكتوه بيعرف، هذا بيعرف يتكلم فصيح جدا، سيقول لكم أنا حر وأنا كذا، إذا بتكون تخزنوا عليه من الآن لا تشتروه. قالوا لا خلص عرفنا. فراح ربط واحد من رفقاته بحبله، قال له هذا هو، دقوا فيه مسكوه. قالوا له تعال، شو وين تعال؟ قالوا له اشتريناك، شو اشتريت؟ قال لك أنا حر. قالوا له قال لنا أنه ستقول الناس. أخذوا شي ساعة على أساس، بعدين إجا النبي صلى الله عليه وسلم رجع لهم الفلوس وأخذ الرجال. بيقول لك بقي صلى الله عليه وسلم يضحك منها حولا، يعني تم سنة كل ما يتذكر القصة يضحك صلى الله عليه وسلم. مزحة تقيلة ولا لا؟ تقيلة، بس كانت يعني مشاها صلى الله عليه وسلم، مشا لهم إياها. وفي غيرها شغلات حلوة كتير. واحد صحابي كان اسمه النعيمان، هذا دمه خفيف كتير، كان يمزح مع النبي. هو النبي صلى الله عليه وسلم من الهم اللي عنده والفكر اللي حكيناه أمس، هم الدعوة لله والأمة كلها هم كبير، فما له فاضي يضحك. فالله بيبعث له مين يضحكه شوي ويأنسه عشان يدخل السرور على قلبه يرفه عنه شوي صلى الله عليه وسلم. فأجى النعيمان جايب له للنبي صلى الله عليه وسلم فواكه أو عسل أو سمن، قال له هذا هدية يا رسول الله. أخذه، قال هذا صاحبنا شاري بالدين، اشترى بالدين بالقرض. اجا صاحب الهيئة طالبه بالمال، قال له تعال. أخذه لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله سدده أعطيه حقه. قال له حق شو؟ قال له العسلات اللي جبت لك ياها. قال له ما قلت لي هدية؟ قال له والله يعني قلت لحالي أنت ما راح تشتري، قلت لحالي. فدفع صلى الله عليه وسلم وصار يضحك. فكان يمزح، بل كانوا يتبادحون بالبطيخ. الصحابة كانوا يضربوا بعضهم بالمجلس بالبطيخ، باللب مو بالإشر، ما يشق له راسه باللب. بيقول لك كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا حقت الحقائق كانوا هم الرجال. جهاد في سبيل الله، خلاص جهاد، درس علم، درس علم. أما عم يمزحوا مع بعض، بيمزحوا مع بعض، شو فيها؟ ما فيها شيء، بس بيتحملوا بعض. أما إذا صاحبك تعرفه ما بيتحمل المزاح، لا تمزح معه. نعم. يتغاد الخلق اللي وصلنا له، يتغافل عما لا يشتهي. أليس الغبي بسيدا في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. يتأيش يتغافل، متغافل شو يعني يتغافل؟ يعني هو منتبه لكل حركة تصير، بس لا يدقق على كل شيء. أحيانا صحابي والنبي عم يتكلم مثلا، احتمال يعني أنا ما بعرف شو عم يصير، بس احتمال كان مثل مجالسنا يعني، لأنه هم بشر أيضا. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم عم يعطي درس، واحد صحابي تكلم مع صاحبه أو ضحك أو مد رجله أو عمل حركة مو صحيحة، ممكن، أو واحد خرج منه ريح. النبي صلى الله عليه وسلم شايفه، بيعمل حاله مو شايفه، كأنه ما صار شيء أبدا، ممكن ينظر له نظرة عابرة ويدير رشه عنه. كذلك أنت لازم يكون أخلاقك هكذا في البيت. مو لذلك قال له فلما نبأ أعرض، نبأ شو؟ نبأ أعرض عن بعض. شو الآية؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما بيعرف كله. قال له جبريل عليه السلام زوجاتك عملوا كذا كذا كذا، عرف بعضهم. قال له أنتوا عملتوا كذا والكذا والكذا الثاني لم يتكلم فيها، خلص حصل المطلوب. يعني مثلا أنت الآن بدك تتحاور أنت وزوجتك في حل مشكلة، المشكلة هي مثلا موضوع زيارتها لبيت أهلها، عم تكتر زيارات بحيث تهمل حق العائلة مثلا، مثال بعض الأسر يحصل. فبيجي بدي حكي بيقول لها أنت بتزوري أمك كل يوم مرتين وبتعملي كذا وبتهدل كذا والكذا الثانية، ما لهم علاقة بالموضوع. عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما تطلعون كلهم سوا، بعدين ما بينحلوا معك. إذا أخرجت كل المشكلات بآن واحد تصل إلى لا حل. ولدك عمل مشكلة مثلا، قصر في الدراسة وانت شايفه انه عم يعمل اشياء تانية، بتبين له وحدة بتخبي وحدة، تانية هاي بتبينها فيما بعد، هذا من الخلق يتغافل عما لا يشتهي. اما اذا كل شيء بس انت نزل دم، انت لا اسكت، انت لا كذا، انت لا طفي لهذا، شعيل هذا، برد هذا، بتصير انت كأنك شو ضابط عم يلقي اوامر على العساكر في المجلس، بصيروا الناس بيكرهوك في البيت، بصير لما تطلع من البيت اهل البيت بيعملوا فرح، اول ما تدخل كل واحد يهرب على غرفته، ما بدهم يشوفوك كما حكوا لي عن بعض الناس، بيكرهوه لما يدخل على البيت لانه اخلاقه سيئه. بينما في بعض الناس زوجته تنتظره خلف الباب، لما ياتي ترحب به وتاخذ عنه الملابس لهذا وتعطيه كذا، وتقف تمسك البشكير او المنشفه على باب الحمام تنتظره حتى يخرج لحبها له ولادبه معها. هذه أخلاق. هلا بتقول له إلا وين هذا، بتقول له روح دبر حالك أنا تجيب لك ياها. لك كان الشيخ شيخ ولا شيخي هذا اسمه الشيخ صالح العقاد رحمة الله عليه، كان يلقب بالشافعي الصغير، فقيه كبير وحافظ بكتاب الله وعالم جليل جدا متمسك بالسنن، وكان من التجار الأغنياء، ما كان يأخذ رواتب الدولة أبدا، يأخذها يتصدق بها كلها، كان كله ينفق من ماله الخاص. بيقول لك من ورعه لم يطلب من زوجته في يوم من الأيام طلبا ولا كاسة ماء ولا شيء، وزوجته من ورعها وتقواها لم تحوجه في يوم من الأيام أن يطلب طلبا، فلا هو كان يطلب ولا هي كانت تحوجه أنه يقوم بنفسه يعمل الأشياء. هيك لازم يكونوا الأزواج، مو نحن مسلمين ومؤمنين هكذا يجب أن نكون؟ ليش؟ شو المانع؟ يعني شو المانع؟ بس الإنسان يتواضع شوي لله كل الأمور هيك تنحل. بس شوي التواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله. لا يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه، يعني أي واحد يرجوه في أمر لا يجعله يائسا، حتى لو ما أعطاه الآن يقول له بعدين، ما بيقول له أنت مسكر عندي روح دور على غيري أبدا. ولا يخيب فيه، يعني أي واحد أو لا يخيب، الراجي لا يخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء اللي هو الجدل، والإكثار وما لا يعنيه. المراء، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني جدل بدون فائدة، أديش درجة الحرارة اليوم؟ قال له 47، قال له لا 46.5، هيك مراءه إلا جادل. في ناس بالدجال قال له كنا في غرفة جالسين طولها 5 عرضها، لا لا شو 5، أكثر 6 طول، شي 6.25 عرض مثلا أو 5.25، إلا ما يجادل. شو ما بتقول له مهما قلت له يخترع لك معارضة، هذا اسمه المرائي، بجادل وهو يعلم أنه الباطل المحق بده يجادل. شو السياسة بجادل، الاقتصاد بيفهم ما بيفهم، بالدين كله بده يجادل. أما المجادلة بالتي أحسن عند بيان الحقائق هذا مطلوب شرعا. واحد شخص يريد الهداية فيسألك للتعلم فتجيبه وتناقشه حتى تفهمه المسألة، هذا جائز بل المطلوب بل الواجب. أما المراء هو الجدل الذي لا فائدة منه. نكمل إن شاء الله بكرة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وارفع مقتك وغضبك عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بهم لطفا يليق بكرمك، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم يا رب أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا من أهل جنة عدن وأهل الفردوس الأعلى. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.